والطبقة بتلزق بحفص ابن شاهين والجماعة دول. نعم. فده متقدم اللي له معجم الصحابة للبغوي. هذا يعتبر متقدم. ما هو متقدم لكن صاحب التفسير المتأخر. نعم. اللي هو صاحب شرح السنة للبغوي رحمة الله عليه. القرن السادس. إيه نعم. القرن السادس 516 تقريبا. نعم. هذه أغلب التفاسير يعني برضو لم أتوسع في التفسير عندي حوالي 50 متعلقة بالنحو تأويل النحو في القرآن. نعم. عندي كتب قراءات كثيرة الحمد لله. هذه الدرجة بالكامل كله تفسير قراءات هذه قراءات. نعم. يعني وجدت وعلوم القرآن, وعلوم القرآن. نعم. وجدت أني كافي بالنسبة لي في حدود 50 تفسير أو 60 تفسير, قلت هذا ايه كافي بالنسبة لي يعني. فلذلك لم اتوسع في التفسير كثيرا يعني. كتب تحاكي عزنا وتراث اسرار البيان.